على الناس أن يلجأوا إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل شأنه، الذي يسوق الأرزاق ويسوق الأمطار ويخرج الماء من جوف الأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فسلكه ينابيع في الأرض جل شأنه. فإذا جف الماء أو قل الماء فاللجوء إلى الله واجب، وإن كانت هناك مظاهر طبيعية أو ظواهر طبيعية ترتبط بنزول المطر، لكن لا ينبغي أن يشغل هذا أو يوهم هذا الناس، يوهم الناس أن هناك ما يؤثر في أقدار الله ولا في أرزاق الله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس يعني ينسبوا نزول المطر إلى النجوم مثلا، فالعلماء قالوا ما لا يصح، هو أنت ممكن تقول نزل المطر بنوع كذا بمعنى في زمن كذا، في زمن حدوث كذا ينزل المطر أو نزل المطر اقترانا زمنيا، لكنه بسنة من سنن الله جل علاه. فالله هو الذي ينزل، هو الذي يقدر، هو الذي يسير الرياح ويسير المطر ويسير السحاب، وينزل المطر متى شاء وكيف شاء وأين شاء، والذي يسيرها سبحانه وتعالى جل شأنه. فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء سبحانه وتعالى ما شاء متى شاء كيف شاء. العقيدة الأول أن الله هو الذي يصرف أقدار هذا الكون. العمل بعد كده بعد هذه العقيدة أن نلجأ إلى الله بصلاة الاستسقاء بالكيفية التي سنراها إن شاء الله. لكن الحديث الذي نذكره أولا حديث رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني أو الجهني، الجهني قال رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وقلنا صلى لنا بمعنى صلى بنا، لكن نحس منها ونستشعر أن صلاة الإمام من أجل المأمومين، إن صحت صحت صلاة المأمومين وهو المسؤول، وإن كان على قدر على كفاءة في الصلاة فذاك حظ المجموعة، ولذلك على المجموع وعلى المأمومين أن يختاروا إمامهم، أن يتخيروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخيروا أئمتكم فإنهم وفودكم إلى الله، وفودكم إلى الله يعني نستنجب ونستخير ونختار الأصلح أن يكون إماما، لأنه هو الذي يمثلنا أمام الله قراءة صحيحة، علما بما يفعل، خشوعا وخضوعا، والخشوع والخضوع رهين بمعرفة الله، على قدر ما يكون الإنسان عارفا بالله عالما بالله على قدر ما يرزق الخشوع، على قدر ما يكون هناك ما يحجزه عن الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يحجب عن الخشوع والخضوع والتدبر اللازم لصحة الصلاة. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية الحديبية هي موقع له حدث في التاريخ، لكن كان يصحب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب رضي الله عنهم، فكان في مجموع كثير من الصحابة المئات، وقل الماء وقل الماء، حتى قيل إن بعض المنافقين قالوا إن كان نبيا فليطلب الماء كما طلب موسى، فليستسقي ربه كما استسقى موسى لقومه. فصلى صلاة الصبح على إثر السماء عليه الصلاة والسلام، قيل إنه في هذا الموقع استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الماء، وسيأتي تفصيل لهذا الكلام. كانت من الليلة، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طبعا المطر لما بينزل الناس بتتكلم وبيقولوا نزل المطر، فبعضهم تكلم بكلام كان يقولوه أهل الجاهلية: مطرنا بنوء كذا، يعني النجم الفلاني جاء في المكان الفلاني فنزل المطر، ولم ينسب المطر إلى الرزاق سبحانه وتعالى جل شأنه. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، أي الحق تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا يعني نزل المطر بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي، وده المفترض عقيدة المؤمن في كل أمر يأتي إليه يحبه بفضل الله. لا تحمدن أحدا على ما رزقك الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، في عقيدة المؤمن. إن جالك خير يبقى الفضل لله أولا، هو اللي يسخر القلوب ويسر الأمور والأسباب. وإن منع منك شيء فقل، لا تقل فلان منع، لأنه بقدر الله، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، وقل قدر الله وما شاء فعل. فإن يعني رزق الله لا يسوقه لك حرف حريص، ولا بقش كمل فرح منا أبو قسم، ولا يمنعه منك كراهية كاره، ولا يمنعه منك كراهية كاره. فإن رزق الله لا يسوقه لك حرص حريص، ولا يمنعه منك كراهية كاره، سواء رزق مادي أو رزق معنوي. رزق المعنوي يعني العلم، يعني الفهم، يعني إدراك، يعني انشراح الصدر، يعني التوفيق، ده من الله. أو المادي، رزق المادي المطر والطعام والشراب والكسوة والصحة والعافية والزوجة والولد الصالح والزوجة الصالحة والولد الصالح. فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكب، مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذاك مؤمن بالله كافر بالكواكب. يعني مش كافر بالكواكب يعني مش موجودة ينكرها، لا، معناها أنها لا تملك شيئا ولا يعبدها. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، عشان النجم مشى كده وجه هنا والرياح جت هنا عملت كده والقمر عمل وأشر نزل المطر، كل ده أسباب من الذي خلقها وأودعها الأسرار؟ الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأما من قال بنوء كذا أو كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحدث قحط، سواء شكى له الناس أو رأى ذلك بنفسه، أو كان في سفر ولم يجد ماء، أو كان فيه ماء وجف، كان يلجأ إلى الله. ذكر الشيخ أن فيه أكثر من طريقة للاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، قلنا السين والتاء معناها طلب. طلب السقيا لها أكثر من طريقة، إما أن يكون دعاء في مجلس عادي، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام استسق لنا، فيرفع يديه إلى السماء ويرجع إلى الله ويذكر الله ويستغفره ويدعوه فينزل المطر. أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة ويأتيه من يخبره بجفاف الماء والقحط والهلاك، ينزل بالزرع والضرع فيتوجه إلى الله فينزل المطر. أو يصلي ركعتين خصوصا للاستسقاء ويدعو فيهما. وإذا صلى ركعتين واستسقى وخطب، فالخطبة كما سيأتي إن شاء الله التركيز فيها على ذكر الله والتكبير والاستغفار والدعاء، وليس فيها موعظة كثيرة، ولا إذا كان توجيه بالتوبة والاستغفار، إنما ليست كخطبة الجمعة أو كخطبة المجالس العلم العادية. أيضا لخطبة الصلاة، لخطبة الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء، بعض الآداب تذكر في الحديث الأول إن شاء الله الذي رواه طلحة بن عبيد الله قال، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وعند النسائي أيضا: جاء رجل من أهل نجد نجد مكان في الجزيرة السعودية، مكان في مكان مرتفع، والنجد هو المكان أساسا المكان المرتفع، ويقال تهامة للمكان الوادي، فتهامة مكان وادي منخفض، والنجد المكان المرتفع. ففي منطقة نجد يعني مكان الجبال عالية فيها قبيلة، قبيلة نجد وما فيها من القبائل أيضا، وهي ما بين مكة والعراق، ما بين مكة والعراق كما ذكر المفسرون. جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، سائر الرأس يعني شعره متفش منكوش، يدل على أنه غير يعني على سفر كثير، ولم مش زعلان يعني من السفر، من طول السفر لم يهتم بشعره ولم يغتسل من طول السفر في الصحراء يعني، وشعره متسرق يدل على نوع من التقشف والخشونة، مش مهتم بشعره يعني، لسفره لظروفه لطبيعته. يسمع دوي صوته، صوته مرتفع جدا، يبدو أنه نادى من بعد، فقال إذا كان النداء من بعد فرفع صوته، يعني لم يتحلم ولم يصبر حتى يصل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يراعي الآداب التي ينبغي أن تراعى في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لطبيعته، لأنه من البادية. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، صوت عالي مش عارف والكلام مش واضح. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، مرحبا أهلا وسهلا، أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ جاي يتعلم وجاي سخن يعني وصوت عالي ومن بعد بيسأل، يا سبحان الله. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ يعني افترض يسمع 1، 2، 3 وإيه ثاني؟ 5 صلوات في يوم، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. المفروض 5 وما زاد يبقى إيه؟ تطوع. ولذلك هذا الحديث استنبط منه العلماء أن صلاة الاستسقاء ليست فريضة، إنما هي إيه؟ تطوع، أي سنة. وذكر عنوان كده قال لك من الصلوات المسنونة صلاة الاستسقاء، يعني إلا أن تطوع يبقى فرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن 5 فرائض يبقى ما زاد عنها يبقى إيه؟ نافلة أو تطوع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، وقيل في حديث رواية فرائض الإسلام، فقال هل علي غيرها؟ الزكاة، قال لا، إلا أن تطوع. فمضى الرجل، بعض الروايات قال يعني لا أزيد ولا أنقص، والنبي قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، يعني يؤديها كاملة، يبدأ جميل جميل بس يؤدي الفرائض كاملة، ولأن صدق في إيمانه ولم يرتكب محرمات وأدى الفرائض ينجو بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن صلاة الاستسقاء سنة وليست فرضا. كيف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وما آدابها وما يكون فيها من الدعاء أو الذكر أو التكبير؟ روى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو يخطب يوم الجمعة، بينما يخطب هو يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم وتقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. وقلنا كان جاء من خارج المسجد فوجد رسول الله قائم يخطب فقال هذه الكلمات، قحط المطر جفت، يبدو أنه لأيام طبعا وفترة طويلة، واحمر الشجر يعني بدأ يجف واصفر ثم احمر اقترب من الايه من الجفاف يعني. وهلكت البهائم، بهائم لما تعطش تزبل ولا تتحرك وتكون يعني خاملة، حتى يضرب لها مثل أنها يعني ترخي أذيالها من شدة الإعياء والعطش. وتقطعت السبل يعني لا سبيل لوجود مرعى أو لوجود ماء. فادعوا الله أن يسقينا، قال أي أنس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، رفع يديه إيه؟ عاليا مبالغة في الجؤار إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يستسقي الله عز وجل. وأشار الراوي قال فجعل ظهرهما مما يلي وجهه، يعني أدعو هكذا لما يكون فيه كف بلاء أدعو كذا كي يكف الله إيه البلاء. وفي رواية وصف حماد أحد الرواة وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي الأرض، هكذا ممكن كذا وبعدين بدأ ثم إيه رفعها جمعا بين الروايات، والعلم لله جل وعلا. فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، كررها، نطلب السقيا من مين؟ من الله سبحانه. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اغثنا يعني نزول الغيث، والغيث يكون المطر بعد لهفة وحاجة واستغاثة. بدأ كرر ثلاثا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. في رواية اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، غيثا مريئا يعني نافعا يأتي منه الخير والرزق، مريعا يعني يأتي منه الريع والفضل، يعني يهنأ به أصحابه وينتفعون به، نافعا غير ضار، لأن المطر ممكن يجي يعمل ايه يجي مشاكل، نافعا غير ضار. وده من الرشاد والحكمة والتوفيق الذي يلهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، لكي ينقذ البلاد والعباد، لأن العملية فيها إيه أزمة وكربة، فيستكشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب كشفها. فرفع يديه قال أنس في رواية أيضا وما نرى في السماء قزعة أي قطعة من سحاب، ما فيش قزعة يعني حتى مش قطعة سحاب متوزعة كده، فيش حاجة خالص، كانت صافية تماما. رفع النبي يديه والسماء في صفاء ليس فيها إيه قطعة من سحاب. فوالذي نفسي بيده، النبي رفع يده يدعو، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. سبحان الله العظيم وبحمده، سرعة سريعة جدا، الرياح اشتغلت بسرعة كام وقوة ايه عشان تحمل السحاب، والسحاب جبال زي ما قلنا، جبال جبال سبحان الله. اللي بيركب الطيارة لما ينظر الى السحاب يقول ايه دي ارض فيها جبال، جبال فعلا، مرتفعات عالية جدا وضخامة شديدة جدا، تمشي فيها الطيارة ممكن بالساعة، يعني كأن المسافة اللي بتمشيها طيارة ساعة فيها جبال من السحاب سبحان الله. ولذلك إيه أن ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فجعله ركاما فترى الودق أخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى لم تكن في السماء قزعة، فإذا بالسحاب يتجمع ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ورحمته، حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. يبدا المطر السحاب الجمع الاول وعلى ما خلص الحب النبي عليه الصلاه والسلام ينزل. طبعا المسجد كان مكشوف عريش وجريد وكلام من ذا. ولو فيها حديث انه في بعض الحالات خرج النبي خارج المدينه حديث عائشه هياتي ووضع المنبر فخطب فنزل المطر. فنزل المطر يبقى السحاب وتحول الى ايه؟ نزل مطر. لان السحاب يبقى في حاله ايه؟ ماء مجمد يحتاج الى حراره عاليه عشان يتفك ويبقى ايه؟ يبقى ميه سائله. بعدين ينزل وينزل بقدر سبحان من انزله. ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار القريب الداري الرجوع إلى أهله. حتى أهم الشاب القوي بقي خايف يروح إزاي من المطر. سبحان الله العظيم وبحمده. الشاب القريب اللي بيته قريب كان مهموم مش عارف يروح إزاي من كثرة المطر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حتى أهم الشاب القريب الداري الرجوع إلى أهله، كيف يرجع يعني من شدة المطر. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. قال والله ما رأينا الشمس ستا، ما رأينا الشمس ستة يا ستة أيام، يعني الشمس لم تظهر غيوم ومطر ونازل إيه وعم البلاد ما شاء الله. فلما قام النبي يخطب في الجمعة التالية قام ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، يعني إيه أوشكت أن تتهدم يعني، وتقطعت السبل من الماء وهلكت المواشي من شدة الماء. وبعدين فادعوا الله أن يصرفه عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم، يعني هو لسه متهدمش منه بخاف إيه العملية فيها خطر مهدد إرض مش عايزين إيه البيوت توقع ولا يحصل الكلام ده. وقال بيديه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا. إذا كان في مساكن وبيوت هنا وفيه بهائم مجمعة في مكان معين المطر ينزل في الجبل بعيد عن المدينة وتنعم المدينة بآثار ذلك بآثار رحمة الله مما يخرج من نبات الأرض. اللهم حوالينا وعلينا كررها مرتين ولا علينا حوالينا ولا علينا كررها مرتين صلى الله عليه وسلم أو ثلاثا. اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية، يعني الهضاب المرتفعة أو الجبال تنزل عليها الأمطار وبعيد عن المدينة، ولما يكون على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ينزل على الجبل فينحدر ويمشي في الايه في المسيل ويتجمع في أماكن وادي عشان يستمر بقاؤه وينتفع به البشر والأحياء. ومنابت الشجر، اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. ويشير بيديه صلى الله عليه وسلم فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. النبي عليه الصلاة والسلام السحاب يشير كده اللهم حوالينا لا علينا، والمطر يمشي كأنه يمشي بتوجيه أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في ريموت كنترول بإعجاز من الله سبحانه وتعالى. فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. وفي رواية فجعل السحاب يتصدع يتشقق ويتباعد عن المدينة يمينا وشمالا فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، كأنها ايه تنزع بتسحب نفسها كده ايه قوات المسلحة بتاعت الايه بتاعت السحاب، قوات السحاب تنسحب وتتراجع حتى تبتعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجنا نمشي في الجمعة الثانية وخرجنا نمشي في الشمس انقشعت السحب وخرج الناس من المسجد يمشون في الشمس فتقور ما فوق رأسنا منها حتى كأن في إكليل، يعني المدينة أصبحت زي دائرة كده صافية واللي حواليها إيه سحاب سبحان الله العظيم وبحمده. يمطر ما حولنا ولا تمطر بالمدينة قطرة. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. ابن أنس يقول يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود أو الجود. كل ما يجي أحد من ناحية من كل البلاد يعني كل البلاد يجي يقول والله المطر فرجت المطر نزل والزارع خرج واخضرت الأرض ورجعت يعني البهائم إلى صحتها وعافيتها. في بعض الروايات كما قلنا أشارت أن النبي خرج خارج المدينة مرة من المرات. وهذا رواه إسحاق بن عبد الله بن كنانة أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فأتيته فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا في هيئة متواضعة ولم يكن متزينا ولا متهيئا على جهة التواضع متخشعا متضرعا متواضع متبذل متخشع متواضع عليه متضرع متضرع عليه الصلاة والسلام حتى أتى المصلى فجلس على المنبر ولم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وده تمام الأمر أولا الخشوع في تضرع في خروج في خشوع وتواضع شديد لم يلبس ثيابا مهيئة كما تلبس في الجمعة أو في العيد وكان في خضوع وتضرع لله ثم دعا وخطب وصلى ركعتين كما يصلي صلاة العيد. وفي رواية أنه قرأ بسبح والغاشية كما يصلي في صلاة العيد. وهذا أيضا عند مسلم عن النعمان بن بشير كان رسول الله نعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين وقد مر هذا في صلاة العيد. أما عن وقت صلاة الاستسقاء فالوقت يكون في الأوقات التي لا يكره فيها صلاة النافلة الأوقات التي لا تكره فيها صلاة النافلة. لأن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس يعني كانت طلعت وارتفعت بدا حاجبها يعني أول الشمس ارتفعت بيبقى عبارة عن إيه هلال زي الحاجب كده طرفها أو حرفها يبقى حافتها تظهر كأنها حاجب سبحان الله العظيم بحمده في شكلها صورتها يعني. فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. كان متوقع ينزل في وقت معين فلما تأخر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم بمقدمة الايه الحديث الله وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك على قراءة أهل المدينة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا يعني ينزل الرزق فيخرج النبات فيتغذى الإنسان والحيوان والطير قوة وبلاغا إلى حين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره استقبل القبلة حول الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه قلب رداءه يعني على اليمين وداه على الشمال ولا على الشمال يبقى عليه على اليمين عشان تفاؤلا بالتحول من حال إلى حال من حال القحط إلى حال الإيه الرخاء ونزول الخير والرزق. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيولة. سالت السيول يعني خرج برا المدينة، فلما رجع إلى المسجد كانت الإيه؟ الأمطار نزلت. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، كل واحد عايز يجير على إيه؟ البيت والمسجد عشان يخاف يضرب بعيد عن المطر اللي نازل، يعني ما يقيه الحر والبرد من الأبنية والمساكن. الكن هو المسكن أو المبنى الذي يحمي الإنسان من مطر أو من برد أو من حر. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ قلنا الضهر الأول بعد اللي جاب جوار الناب أو الأضراس يعني. فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، قالها يقر بها صلى الله عليه وسلم ويعلنها، ونحن نقر بها ونوقر ونؤمن ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. ذكر الشيخ أيضا بعض الروايات ذكرنا منها حديثا فائتا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدهن يا رب، اللهم اهدهن، اللهم اهدهن، اللهم اهدهن. وذكر الدعاء الذي ذكر سابقا، وأشار إلى أن بعض المنافقين قال في بعض الغزوات لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلتهم سحابة وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا. وحفظ من دعائه، وهذا في حديث حدث حسن أيضا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت أو الميتة، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا أو مريعا يأتي بالريع نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، وقد سبق هذا. واستسقى مرة فقال بعض الصحابة يا رسول الله انزل المطر، الأمر سبحان الله كل واحد يدور على حاله. أبو لبابة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن التمر في المرابد، جمعين التمر والتمر قال أكوام تحت النخل في المربد اللي هو زي مكان الجرن، بدل الجرن والقمح يبقى اسمه مربد للتمر، مجمعات الايه البلح مكومة في الأرض يعني، كان في صناديق ولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى، يرد على مين؟ على أبي لبابة. أبو لبابة يقول البلح يحتضيع البلح من المية، فالنبي يقول اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزار، خليه يتبل وبعدين يخاف على البلح يقلع هدومه ويسد المية عشان ايه ما تصلش لمين؟ للبلح. المهم احنا عايزين ايه؟ عايزين مية، صلوات الله وسلامه عليه. فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة، المطر استمر، أبو لبابة قاعد ايه؟ خايف على البلح، ومن ثم انتظر انتظر المطر ايه يتوقف. فقالوا له إنها لن تقلع، مش هوقف المطر إلا ما تعمل اللي قال لك عليهم، اقلع هدومك وسد، لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففعل فاستهلت السماء. هذا راه الطبراني، وقال صاحب المجمع الزوائد إن في سنديه ضعف. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم كما ورد في الحديث اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في رواية ختم بها الشيخ هذا الباب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يتعرض له بجسده عليه الصلاة والسلام، كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه، بلغنا أنه كان يتمطر من أول مطرة حتى يصيب جسده، يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام يكشف ثوبه وينزل المطر، أول ما ينزل المطر يعرض جسده للإيه من نزول المطر، لأنها حديث عهد برحمة الله يصيب جسده فهو ماء مبارك. وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وقد مطر الناس قال كذا وكذا، مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا من رحمة فلا ممسك لها، أي من فتح رحمة الله ينزل المطر. بعض الصحاب كان يقول هذا رضي الله عنهم وأرضاه. قال البيهقي: رأينا عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسند حسن: الدعاء لا يرد عند النداء، أي عند الأذان وعند البأس عند الحرب في القتال المشروع وتحت المطر، الدعاء يستجاب يعني، لا يرد عند النداء عند الأذان وعند البأس عند التقاء الصفوف وتحت المطر. وعن أبي أمامة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. آمين. إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.